راسي يا اخي. امسك امسك يا بني ادم امسك، شيل مني بلاش رجلي. هات هات يا ساتر يا رب، دي تقيله قوي. يلا اتقل من طاجن ستك يا عبده. اهدي، هو انت كل يوم تدخل عليا بربطه كتب؟ مفيش مره واحده كده فرضانيه تدخل عليا بصنيه بدلاوي؟ ما هو ده الفرق اللي بيني وبينك يا عبده. انت عارف انا الفرق اللي بيننا عامل زي ايه؟ زي الفرق بين برشلونه والترسانه بالظبط. انت عايز تملى بطنك ببجلاوي، وانا عايز املى نفوخي دماغي يا بني ادم. ايه برشلونه والترسانه دي؟ طب انا بشتري الاكل وباكله، لكن انت بتشتري الكتب عشان ترصصها فوق بعضيها كده. يا محسن يا محسن، انا عمري ما شفتك ماسك كتاب بتقراه يا راجل. بص، مع اني مش مطلوب مني ان انا افهمك، لكن انا هكسب فيك ثواب رهيب. اسمع يا سيدي، افرض دلوقتي ان انا هكتب مقاله على انفلونزا الطيور او هبل البهايم، مش المفروض يبقى عندي مراجع؟ هي الكتب دي بقى هي المراجع اللي برجع عليها. عارف زي ايه؟ زي الطوب اللي في المجاري اللي بترجع عليه عشان توصل لدوار امك اللي في البلد. فهمت؟ ايه دي؟ مش فاهم ولا كلمة منك. ده انت من يوم ما تخرجت ما كتبتش حتى نعي في اي جريدة. خسرت. ايه دي؟ بكرة اخوك محسن السرساوي يبقى اكبر واشهر صحفي في القطر المصري. تمن يا حمار بقى. يا رب يا رب تربقها فوق دماغ اللي يجي عليا يا رب، ويستهين بعبقرية الصحفية الفزة يا رب. ايه عملتها يا محسي؟ بتدعي علي؟ ايه اتربجت فوق دماغنا احنا الاثنين؟ التراب ده، التراب اللي داخل علينا من البلكونه ده لا يا عبده. يعني هيكون ايه؟ زنزان؟ زنزان؟ ما اعتقدش، ممكن يكون اعصان بحروفك الضايع دي. يكون زي ما يكون، انا نازل دلوقتي قبل ما البيت يوقع فوق دماغنا ويطربك. تعال يا ابني هنا، مش تصاحي مراتك المرميه جوه دي زي الموميا؟ بعدين يا محاسب. على رايك، يعني هي تكون اعز من الكتب. يلا يلا ولا عبده عبده، ابو سويلم ده مش هيجيبها البر، قلنا له 100 مره بيتك قايل للسقوط. ايه الحمد لله ان ما كانش في حد في الدار. انت متاكد يا عبده ان كل السكان كانوا بره البيت؟ ما هم متلجحين قدامك اهم متعاملين يصوتوا على المصيبه اللي حصلت. بعدين ايه؟ خدهي انت شاغل نفسك كده؟ لا شاغل نفسك كده لا يا ابني، انا مش كمساري يا ابني، افهم بقى، انا صحفي صحفي، يعني لازم اعرف كل صغيره وصغيره. يا ايه دي؟ يا حبتي على شبابي وحلمتي. هي دي الشهابة يا اخويا التواوة. سايبيني نايمة، مش خايفين البنت يقع فوق دماغي؟ انت تهبلتي يا بنتي يا نهار، انت نازلة الشارع بقمصة يوم الحمالات بورد حمراء وفي يمكي؟ انت هبلة؟ ساعة القدر يعمل بصر يا اخوي. ساعة القدر ايه يا ولية يا هبلة انت؟ البيت وقع بقاله 10 ساعات، طلعها يا دلوقتي. الو، مين معايا؟ محسن السرساوي يا فندم، دفعة 95 كلية الاداب قسم اعلام جامعة الزقازيق، وطالع التالت على الدفعة يا فندم، وبيني وبين التاني نص نمرة والله، يعني لو كنت سطرت كنت طلعت الاول، بس يا خسارة المسطرة اتكسرت في الترماي والله. خلاص خلاص يا محسن، مش كل مرة هتقولي الدباجة دي، قول الخبر اللي عندك وخلصني. خبر؟ ده خبر حكايه يا فندم يا استاذ علام، بس انا كنت تمام في حاجه، يعني لو تكتب اسمي في ديل الخبر في اخر الصفحه تحت الهوامش بين السطور بين الاطلال اللي يعجبك، بس نفسي والنبي بقى. قول يا محسن انا مش فاضي. اسمع يا سيدي، العماره اللي جنب بيتنا على طول لازقه لازقه لازقه لازقه، وقعت والله وقعت، والواد عبده بيقول انه زنزان. انا قلت له اخرس، ده اكيد اعصان. العماره دي كام دون؟ 5 ادوان. والدون في 5 شقه. انت حضرتك تتكلم كده ليه يا فندم؟ انت لا مؤاخذه يعني في مشكله في النون ولا حاجه؟ يعني 10 شقق. الشقه اللي على اليمين 120 متر سيراميك فرز ثالث يا باشا، واللي جنب السلم 90 متر معفنه شويه، وممكن افتحهم لك على بعض لو تحب. كم واحد ماتوا وعدد المصابين؟ وفي حد تحت الانقاض ولا لا؟ والاسعاف جت بسرعه ولا تاخرت كالعاده؟